الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي ما جاء فيه من الذم والوعيد والإثم، وذلك لأن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله، وتعظيم الله من توحيده، فناسب ذكر هذا الباب في هذا الكتاب، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. حلف رجل وهو محل صدق وثقة بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، وجب عليك أن تقنع، وجب عليك أن ترضى، لأن هذا من كمال تعظيم الله، لأن الحلف بالله محل مقنع ومحل رضا. ولذا عند التخاصم اليمين على من أنكر، والبينة على المدعي، فجعل الشارع اليمين مخرج ومقنع وحل للخصومات بين الناس، لكن بشرط أن يكون الحالف هذا محل ثقة وصدق. الأمر الثاني أن يحلف الرجل في غير الخصومات على شيء محسوس موافق للوقت، يعني ممكن واحد يحلف بالله على أن مثلا هذه الترابيزة من حديد، طب أنا شايفها من خشب، ثم هذا لا يصدق أصلا، معنى هذا المكتب مثلا يحلف عليه أنه من حديد، طب أنا شايفه من خشب، إذا لابد يحلف على شيء محسوس واقع، مش يحلف على خلاف الواقع. احنا إذا الآن معنى حلف في الخصومات، حلف في الخصومات في القضايا، في الدعاوى، في المنازعات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام اليمين على من أنكر والبينة على المدعي. وفي الشرع يؤخذ بالشاهد مع يمينه، إذا لم يوجد شاهدان ولم يوجد إلا شاهد واحد، عند الضرورة يؤخذ بكلام الشاهد وشهادته مع اليمين، مع اليمين. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد قسم الحلف هذا إلى أقسام، يقول: وأما بالنسبة المحلوف له فهل يلزم أن يصدق أم لا؟ المسألة لا تخلو من أقوال خمسة. الأول، المسألة الأولى، أن يعلم كذبه، فلا أحد يقول إنه يلزم تصديقه. الآن النبي عليه الصلاة والسلام في القسامة قال لمحيصة وحويصة أخوه لما قتل أخوهم، تحلف لكم يهود 50 يمين، هم اتهموا اليهود بقتل يهود خيبر بقتل أخيهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تحلف لكم يهود 50 يمين أنهم ما قتلوا أخاكم؟ قالوا لا، كيف نقبل يمين اليهود يا رسول الله؟ دول فجار يحلفوا كذب. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ورضي بكلامه. فالآن يأتيك واحد فاجر فاسق يحلف بالله، هو أصلا ليس محل ثقة، ليس محل صدق، عشان أنت ترضى بيمينه. معنى أنت عارفين القسامة دي، أول شيء الدية 100 نقر، الدية 100 نقر. وحديث القسامة في صحيح البخاري، وأصل أن راعي غنم وإبل كان عند أبي طالب، فمشى رجل من قبيلة أخرى تنازع معه حتى ضاق منه فقتله ومشى طبعا في البر في الصحراء. فمر رجل من أهل اليمن ماشي من بلاد اليمن رايح مكة، وهو في الصحراء وجد الرجل يتشخط في دمه وآخر أنفاسه، فقال أتشهد الموسم هذا العام؟ قال نعم، يكلمه في آخر الأنفاس، قال أخبر أبا طالب أن فلان ابن فلان والذي قتل الراعي فلان ابن فلان. إذا أنت أتيت الموسم موسم الحج قبل النبوة هذا الأمر قبل البعث، فجاء رجل يمني وقف في الموسم، فقال يا أبا طالب، جاء أبا طالب قال إن فلان ابن فلان هو الذي قتل راعي الغنم راعي الإبل اللي عندك. فقام أبو طالب طلب القبيلة قبيلة القاتل، فقال إما أن تدعو صاحبنا ب100 من الإبل، وإما أن تحلفوا 50 يمين، يعني نجيب 50 رجل منكم يحلف أنهم لا يصيبهم ذلك المدعي وأن صاحبهم بريء، تحلفوا أنتوا 50 يمين. فقامت امرأة وقالت يا أبا طالب ابني هذا اللي أنت بتقولها يحلف مع 50 أنا هفديه بناقتين، بدل ما يحلف تكون مش هم بيخافوا باليمين في مكة تحصل مشكلة، يمين كذب يمين غموس إلى آخره، عارفين أثرها وعقوبتها. هذا حديث ابن عباس صحيح البخاري. فقال طيب أقبل الناقتين في هذا فلا يحلف، فصر اللي يحلفه كم؟ 49. قام واحد ثاني قالوا مريض كبير السن قال مش يحلف هيقدم ناقتين، قال فبقي 48 يحلف. فحلف 48. يقول ابن عباس فما مر عليهم عام وفيهم عين تطرف، وهذا الشيء مجرد. وقال ابن حجر في شرح الحديث وهذه عادة الله وسنة الله في من دخل القسامة، يسموه القسامة في باب الدعاوى والشهود والبينات، وهذه عادة الله في من حلف يمينا كاذبة في هذا المجال، قسامة يسموها القسامة. وقد رأينا هذا في بلاد اليمن كثيرا، ما يحلف هذا الحالف إلا وتنقلب سيارته يموت، تحرق سيارته يحرق بيته. وشهد هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر، الآن هو يصع محيصة قتل أخوهم لما راح بلاد خيبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اقبلوا كلام اليهود، اقبلوا يمين. قالوا ازاي نقبل يمين اليهود يا رسول الله؟ كيف نقبل يمينهم وهم يهود سيحلفون كذبا وزورا؟ فالآن الباب هذا باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. إذا كان الحالف محل ثقة محل صدق لا بأس. ولذلك الشيخ ابن عثيمين يقول إيه؟ الحالة الأولى أن يعلم كذبه، كان يكون من اليهود من النصارى الفجار الفساق الذين لا يبالون بالأيمان، هذا أمر. الأمر الثاني يجي لك رجل يحلف على خلاف الواقع، يقول لك الترابيزة دي من حديد وأنا شايفها من خشب، فهتصدقه إزاي؟ متصدقش. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا الحالة الأولى يعلم أنه كاذب، يعلم يعني يستيقظ يقين. الحالة الثانية أن يترجح أقل شوية من الحالة الأولى، أن يترجح كذبه، فكذلك لا يلزم تصديقه. طب الحالة الثالثة أن يتساوى الأمران، أمر الصدق وأمر الكذب، فهذا يجب تصديقه، هنا يجب تصديقه. طب الحالة الرابعة أن يترجح صدقه فيجب أن يصدق. طب الحالة الخامسة أن يعلم صدقه فيجب أن يصدقه. وقال الشيخ وهذا في الأمور الحسية، في الأمور إيه؟ الحسية. أما الأمور الشرعية في باب التحاكم فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها. إذا كان الناس بيتحاكموا وتنازعوا وتشارعوا في الأموال مثلا، اليمين على المدع على المنكر والبينة على المدعين، اليمين على المنكر. جاء رجل يدعي أن عليك ألفا، أنت مدعي، لأن الأصل أنك ذمتك بريئة من الألف، أنت صاحب الأصل، اللي بيجيب حاجة جديدة عن الأصل اسمه مدعي، اللي بيجيب كلام جديد عن الأصل. الأصل أن الناس ذممهم بريئة، ما فيش ديون لبعضهم على بعض، ده الأصل، الأصل كده. بيجي واحد بقى بيجيب إيه؟ مسألة جديدة، بيجيب مسألة فرعية. المسألة الفرعية دين، بيدعي أن له دينا عندك اسمه مدعي. فاحنا هنا عايزين نفرق بين المدعي والمدعى عليه. من هو المدعى عليه؟ صاحب الأصل. طب المدعي صاحب الفرع اللي خارج عن الأصل. طب صاحب الأصل، الأصل أنه يحلف، اللي هو بينكر، الأصل أنه يحلف. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي. البينة زي إيه؟ زي سند، زي ورقة، زي شهود، بينة تبين الحق من الباطل. سميت البينة بينة لتبين الحق من الباطل. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي. ما في مدعي وفي مدعى عليه. المدعى عليه اللي هو من بقى؟ صاحب الأصل، اللي هو موافق للأصل. الأصل أن الذمم بريئة، الذمم إيه؟ بريئة من الحقوق حتى تثبت بالبينات. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا هو الأصل. وهناك تفصيلات كثيرة ذكرها العلماء في كتاب القضاء. يقول الشيخ: أما الأمور الشرعية في باب التحاكم فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاه، لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي. هنقرأ إن شاء الله وننظر. يقول هنا في هذا الباب عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. والحلف والنهي عن الحلف بالآباء يشمل الآباء والأجداد، ويشمل الأمهات وأمهات الأمهات، ويشمل الحلف بأي مخلوق. وجاء هذا الجملة دي جاءت في الصحيحين، النهي عن الحلف بالآباء جاءت في الصحيحين وغيره. قال: ومن حلف له بالله فليصدق، على التفصيل السابق، مش دايما دايما دايما دايما، على في بيحلف على امور حسيه وفي بيحلف على امور شرعيه. الامور الحسيه فيها تفصيل، والامور الشرعيه فيها تفصيل، بدليل ان هؤلاء الصحابة لم يقبلوا يمين اليهود. لما قتل أخوه، لأن اليهود ليسوا محل ثقة وصدق في هذا الباب، قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق. ما دام إن الأصل في الحالف، في الحالف هذا الصدق، الثقة، الديانة، بيعظم الأيمان، بيخاف منها، لأن اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار. فهو وقف عند حدود الله، فمثل هذا يصدق يمينه. من حلف له بالله فليصدق. عندكم وكذا من حلف له بالله فليصدق؟ أو كلكم؟ ها؟ عند انا عايز، ايوه عندك حل؟ لا تحلفوا بآبائكم. ايوه. ايوه انا عايز، انا بتكلم عن دي. ايوه. من حلف له بالله فليصدق. ايوه. عندك بالاحمر؟ الاحمر؟ طب اكتبوا فوقها يا اخوان كده تعديل. ومن حلف بالله فليصدق، الجملة هذه. ومن حلف بالله فليصدق، تمام؟ لأن الجملة الثالثة ومن حلف له بالله فليرضى تكفي وتغني عن إيه؟ عن قوله من حلف له بالله فليصدق. فعدلوها التعديل: ومن حلف بالله فليصدق، لا يكذب. عن إخوان، ومن حلف بالله فليصدق. عرفنا يا اخوان؟ طيب، اذا الجملة الاولى: لا تحلفوا بآبائكم. الجملة الثانية في الحديث: ومن حلف بالله فليصدق، اي لا تحلفن بالله الا وانت صادق. لا تكذب ولا تحلف ايمانا غموس تغمس صاحبها في النار، في سخط الله وفي الإثم. واليمين الغموس لا كفارة لها إلا التوبة والاستغفار وإرجاع الحقوق إلى أهلها. الجملة الثالثة في الحديث: ومن حلف له بالله فليرضى، من حلف له بالله فليرضى، على التفصيل الذي ذكرناه. ومن لم يرض فليس من الله، براءة، تبرؤ من الله، يدل أن هذا من الكبائر. وأيضا على التفصيل السابق في أمور حسية وأمور شرعية، والأمور حسية على خمسة أقسام ذكرناها. رواه ابن ماجه بسند صحيح بسند حسن. وهناك من ضعف هذا الحديث بسبب محمد بن عجلان رواه عن نافع ونافع رواه عن ابن عمر، وبعضهم قال رواية محمد بن عجلان فيها اضطراب عن نافع، وبعضهم لا يقول محمد بن عجلان روايته مضطربة فقط في روايات أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة مش في المسألة دي. على كل حال الذين صححوه أكثر من الذين ضعفوه، والجملة الأولى جاءت في الصحيحين: لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت، ده في الصحيحين. والجمل الثانية ممكن تفهم على التفصيل الذي ذكرناه في الشرح في البداية، وبعدين ذكر فيه مسائل. طيب في الشرح تعالوا بنا إلى الشرح. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قوله لا تحلفوا بآبائكم في الشرح 68 و300 صفحة، لا تحلفوا بآبائكم، تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، ولا يجوز إلا تعظيم الخالق سبحانه وتعالى، هذا الأمر. الأمر الثاني قوله من حلف بالله فليصدق، أو شوفوا في الشرح، في الشرح يعدلها، ومن حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تعلمون إثم اليمين غموس الكاذبة، وأن تغمس صاحبها في النار، وأن الذي يحلف بالله كاذبا إنما يشتري بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا. وتعلمون في الحديث أن من اقتطع مال أخيه بغير حق طوقه من 7 أراضين. قال: ولو كان قضيبا من أراك يا رسول الله. قال: ولو كان قضيبا من أراك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. في بعض الأحاديث: من حلف يمينا بعد العصر عند منبر هذا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو الحاكم بيجيب الناس في المسجد يحلفوا الأيمان عشان يخاف، كان في الزمان الأول كده. اليوم انت روح المحكمة خد لك 10 يحلفوا أيمان كذب ويشهدوا شهادة زور ويشتريهم بالأموال، هذا من المصائب. اليوم الأول كان دخلهم مسجد عشان يحلفوا عند المنبر، وبعدين قلت لك من بعد صلاة العصر، لأفضلية هذا الوقت معنا، ويحلفوا أيمان مغلظة يعني تيبس الأشجار الخضراء فعلا، وقول له احلف كده على كده. وأحيانا الحاكم بيحطه أمام مصحف في الزمان الأول عشان يخاف، وأحيانا بيقول له يلا يجيب عود شجر أخضر ويحطه بس أمامه كده، ومش يحلف عليه بس، يحلف عليه يعني واقف أمامه يعني، إنما هو سيحلف بالله. ليه؟ عشان يخوف، إنه يحلف كذب إذا بلاده البساتين الزروع الثمار هتجيب فاتيه بس، لأن الأيمان كذبة تدع الديار بلاقع يابسة تفسد. اي نعم تدمر الديار. نسأل الله العفو. فعلا كانوا يخافون وكان الحاكم يمسكهم يعني يشدد عليهم ويذكر لهم صفات الله عز وجل، اقسم بالله العظيم المنتقم مثلا، ويذكر لهم صفات يخوفهم عشان يرتدعوا، لو انه كذب يرتدع ويترك الايمان. فاليوم ان الله وان الله رجعون. طيب قال فلو صدقوا الله، طيب هنا يقال والصادقين والصادقات، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وهو حال أهل البر كما قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن يا أخوان الحديث ده فيه أربع جمل. الجملة الأولى هي لا تحلفوا بأبائكم، لأن الحلف بالأباء شرك، حلف بالأباء، حلف بالطواغيت، حلف بأي مخلوق، بالكعبة، بالشرف، بالوطن، بالحياة، بتربة فلان، تربة واحد يقول لك بتربة أبي، برحمة أبي وفلان المرحوم، كل هذا شرك. قال الجملة الثانية ومن حلف بالله فليصدق، لا يكذب، لا يحلف أيمان كاذبة. وأنتم تعرفون قصة المرأة التي تشاجرت مع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الصحيحين في الصحيح، وحلفت على أرض، فالحاكم حكم لها حيث أنها أقسمت وحلفت، قالوا فبقي أصبت بالعمى هذا واحد، فبينما هي تسير في أرضها فإذا هي سقطت في حفرة فماتت، لا نفعتها الأرض ولا نفعها المشاجرة والأيمان التي كذبتها كذبت فيها، ما نفع شيء. على إخوان انظروا ذاك الرجل الذي كذب على سعد بن أبي وقاص، قالوا حيث قد نشدتنا فإن سعدا لا يسير بالسرير ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، فندعوا قال سعد اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمع اللهم أطل عمره وأطل فقر وعرضه الفتن، فتحققت تلك الدعوة الثلاثة الطلبات الثلاثة. نعم طال عمره حتى سقط حجبا على عينيه، وطال فقره وكان يغمز الجواري فقط. فقل أنت شيخ كبير شيبة، يقول شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد، كان سعد مجاب الدعوة. نعم فالأمر ليس بالهين عفانا الله وإياك، وليس بالسهل. وقوله ومن حلف له فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة عندكم كده على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. ودي مسألة مهمة جدا أحب التنبيه عليها. كم واحد تسأله عن حاجة فيحلف بالله تعريضا، تعريضا، طب هذا غلط، لأن اليمين على نية المستحلف مش على نيتك أنت. إذا أنتم مختلفين فما تقولش بقى أنا هعرض في الكلام وهحلف وهنجو وهنجو، لا المسألة لا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اليمين على نية المستحلف مش الحالف. هذا إذا كان في خصومة وخلاف وتحقيق في المسألة، لا يجوز أن تعرض، ولا يجوز أن توري، ولا يجوز أن تكذب. عرفنا؟ إذا كان في باب الخصومات منازعات تحقيق في مسألة، واحد بيحقق منك في مسألة، ما تروحش تعرض عليه وتوري وتحلف على التعريض، لا يجوز. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليمين على نية المستحلف مش نية الحالف. عرفنا؟ هذه مسألة مهمة. رب رجل يتأول يقول لك: أنا أعرض في كلامي وأحلف وهكذب عشان أخرج من المسألة. لا، أنت محرج عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليمين على نية مستحلف. قال: أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه إيه؟ الرضا. معنى إذا كان هذا محل ثقة، مش يهودي أو نصراني أو فاجر. وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما يقع في الاعتبارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن. ممكن واحد من هذه افتح يا أخ محمد. طيب اصبر اصبر اصبر على اصبر. هاتوا لعبد الله كرسي. جميل، احسن. الآن نرجع ثاني للمسألة هذه. يقول: وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما يقع في الاعتبارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم، يعني يقبل إيه؟ يمينه، أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة. لكن أيضا كما قلت لكم: اليمين على نية المستحلف. لا يعرض الحالف في يمينه، لا يوري، لا يكذب. قال: أو متبرئا من تهمة ومن حقه عليه أن يحسن بالظن إذ لم يتبين خلافه، إذا لم تقم قرينة على خلاف ما أقسم عليه، كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. مش عارف عند أخينا تعليق. قال المحقق النجيب صلى الله عليه وسلم: أخرج أحمد في كتاب الزهد وقال المحقق النجيب أشهر الخطوبة قد اعترف الفرق بين النصيحة والتعبير من رجل حيث ذكر هذا الأثر. ايش بيقول؟ ايش كلمه الاخيره؟ الفرق بين النصيحه والتعبير لابن رجب. النصيحه والتعيير، نصيحه والتعيير، تمام. بيقول ايه؟ ذكر بس، مجرد ذكر، صح؟ مجرد ذكر. طيب قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. صحيح، ابن رجب الحنبلي ذكر هذا الأثر في كتاب النصيحة والتعيير ولم يذكر له إسنادا. وفيه من التواضع والألفة والمحبة يعني لما تقبل كلام أخيك واعتذاره وبراءته، فيه من الألفة والتواضع والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم، عندما يقسم لك أخيك وهو محل ثقة ومحل صدق وأنت ترضى، وأيضا رضاك تعظيم لهذا القسم وللمقسوم به هو الله سبحانه وتعالى، وتعظيم الله سبحانه وتعالى من التوحيد. قال: ومن ذلك وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله، ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد، كونك ترضى بقسم أخيك ولا ترده وتثق فيه وتصدق، هذا كله داخل في حسن الخلق. وأيضا لا تنسوا أنه من باب تعظيم المحلوف به وهو الله سبحانه وتعالى، مما يناسب ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، كما في الحديث وهو من مكارم الأخلاق. قال: فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده وإدخال السرور على المسلمين وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم، فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها، فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك دل على وفور دينه وكمال عقله، والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين، والله أعلم. يقول تحت هذا الحديث وهذا الباب مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، لأن الحلف بالمخلوق تعظيم له، وهو ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. إذا حلف الحالف بالمخلوق معظما له كما يعظم الله عز وجل فهذا شرك أكبر. كم من رجل يحلف بالأولياء والأموات معظما لهم وخائفا منهم، بل ربما يعظمهم أكثر مما يعظم الله عز وجل ويخاف منهم خوف السر. هؤلاء كفار وهذا كفر أكبر. النهي عن الحلف بالآباء، ليس الحلف بالآباء مقصورا على الآباء فقط، بل يشمل الأجداد، يشمل الأمهات وأمهات الأمهات، ويشمل كل مخلوق، فإن الحلف بغير الله شرك وليس من أيمان المسلمين وليس من الأيمان المحترمة التي يكون لها كفارة، فإنما الحلف يكون بالله أو باسم من أسمائه الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو صفة من صفاته، فبهذا ينعقد اليمين ويكون اليمين على شيء في المستقبل وعلى شيء يمكن، لا شيء مستحيل، لا شيء مستحيل. إذا الأيمان التي يجب فيها الكفارة تكون بالحلف بالله أو باسم من أسماء أو صفة من صفاته، ويكون على شيء في المستقبل لا على شيء مضى، لا يكون على شيء مضى. يقسم الرجل بالله ألا يزور أخته، يقسم الرجل بالله ألا يصل رحمه. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. إذا الآن الحلف الذي يلزم فيه الكفارة هو الحلف اليمين منعقد واحد. طيب في شيء في المستقبل، على شيء في المستقبل مش ماضي، مش ماضي معناه. طيب يعني ممكن يحلف على شيء ماضي بارك الله فيكم، لكن هو كذب، لا يلزم فيه الكفارة، إنما عليه التوبة والاستغفار. طيب الآن إذن اليمين المنعقدة، واحد تكون على شيء في المستقبل لا في الماضي، ويكون على شيء ممكن وقوعه، ممكن إيه وقوعه، لأنه ممكن واحد يقسم بالله لا أكونن نبيا مرسلا. طب فين نبي مرسل؟ هو يستطيع هذا ولا له مقدرة في هذا؟ ختمت النبوة والرسالة. يقسم بالله لا أكونن جبلا حجارة، طبعا إزاي هذا؟ يقسم بالله لا يكونن امرأة، طب إزاي يكون هذا؟ هذا مستحيل. فيكون بشيء على شيء ممكن في المستقبل، ممكن وقوعه وفي المستقبل، وعقد عليه، هنا إذا حلف تلزمه الكفارة. معناه؟ والآن كم من واحد يحلف بالله على طاعة مش عايز يدخل فيها، صلة الأرحام وما إلى ذلك. لا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس. أن تجعل اليمين تمنعك من فعل الخير، صلة الأرحام، قرب من القربات، صدقة من الصدقات وما إلى ذلك. عرفنا يا إخوان؟ طيب الآن، طب أنت بتحلف على فعل نفسك، طب حلفت على فعل الغير بقى، على فعل الغير. أنت بتقول له والله يا فلان تدخل البيت، والله يا فلان تعبر لي الرؤية دي، ما عبرش، هل يلزمك أنت كفارة؟ لا. هل يلزمه هو كفارة؟ لا، لا عليك ولا عليه. إنما أنت بتحلف، إنما متى يلزمك كفارة؟ أما بتحلف على فعل نفسك أنت، والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا، والله لا أقوم بكذا. معنى؟ فواحد بيحلف عليك أنت لم تبر قسمه، طبعا مستحب أن تبر قسمه، طب ما بردش القسم، كما حلف أبو بكر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام في تعبير الرؤية، لما رأى رؤية فقصها عبرها أبو بكر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقت في البعض ولم تصدق في البعض الآخر، يعني في بعضها أنت ما شاء الله أصبت في البعض ولم تصب في البعض الآخر، فقال أقسمت عليك يا رسول الله أن تخبرني بالبعض الذي لم أصب فيه، فلم يعبر النبي ولم يخبر. إنه أقسم على النبي عليه الصلاة والسلام، فإبرار القسم لأخيك مستحب من حقه عليك، لكن أنت لم تبر القسم، ما الحكم؟ هل يجب عليك كفارة أو تجب عليك كفارة؟ الجواب لا. ويخرج من هذا حلف الطلاق، يمين الطلاق. أنت بتحلف على المرأة ما تروحش البيت الفلان، ده ما ينطبقش في المسألة دي إبرار القسم، إنما مرجع اليمين ده إلى النية، معناه كما تكلمنا عليه مقبل. إذن قال النهي عن الحلف بإيه؟ بالآباء، لأن الحلف بالمخلوق شرك، كل يمين دون الله شرك. الثانية الأمر للمحلوف له بأن بالله أن يرضى. ليه؟ أول شيء عملا بهذا الحديث على قول من صحح، تمام؟ ثاني شيء هذا من حسن الخلق، ثالث شيء هذا من حقوق المسلم عليه. وفصلنا فيه بين الأمور الحسية وبين الأمور الشرعية، والمسألة فيها تفصيل. قال الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، إذا كان عند الحاكم في الأمور الشرعية في المخاصمات وتوجب اليمين على أحد المتخاصمين وليس له إلا اليمين فالطرف الثاني يقبل اليمين. أيضا في الاعتبارات بين الأخ وأخيه إذا حلف له ولم يكن حلف بنية تعريض أو تورية أو كذب فهنا يقبل منه. قال الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى الثالثة وعيد من لم يرضى. ليه؟ جاء فيه التبرؤ، وكون جاء فيه الوعيد بالتبرؤ فهو كبيرة من الكبائر إذا قلنا بصحة الحديث، والأكثرون على تصحيحه. بهذا ننتهي من هذا الباب أيها الإخوة الكرام، على أمل لقاء بكم إن شاء الله تعالى غدا صباحا مع الباب الآخر، قول ما شاء الله وشئت وما تحت هذا من أدلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.